على أن إذا تذكرت اتفاق علماء المسلمين على أنه لا يجوز الأخذ بحديث ضعيف في الأحكام، أو لا يجوز إثبات حكم شرعي ولو في أقل مراتبه، هذا هو الاستحباب بحديث ضعيف. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم اتفقوا أيضا على أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن المرجوح قد نعى الله تبارك وتعالى المشركين أخذه به، فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال ربنا تبارك وتعالى في تقويم هذا الظن: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأكد ذلك الرسول عليه السلام بقوله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا هذا الحديث الذي جاء بإسناد ضعيف هذا يفيد الظن، وقد نهينا في هذه النصوص القاطعة عن اللجئ والأخذ به مطلقا. نفس العلماء قالوا يعني لا يفيد الظن يفيد الظن. أنا لأمر ما قلت إن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوع الذي أنت تنسبه للعلماء ليس هو الظن، وإنما على عكس من ذلك، ذلك هو الظن الراجح. علماء كما تقول قالوا أن الحديث أحد يفيد الظن، ولكنهم هم إذا أصلحوا الظن لا يعنون الظن الذي ذمه الله وعاده، وإنما يعنون الظن الذي وجب علينا الشرع أن نأخذ به، ووصفه الظن الراجح. فإذا نستطيع أن نقول الآن أن الظن ينقسم إلى ثلاثة أقسام مظنين: ظن يقين، وظن راجح، وظن مرجوح. الظن المرجوح لا يدخل في شرع الإسلام والحمد لله مطلقا، أما الظن الراجح فيجب الأخذ به سواء في الأحكام أو في العقيدة ما دام أنه جاء بالحديث الصحيح. والظن الآخر وهو يقين فلا شك أن هذا هو أحسن ما يمكن أن يرتاح إليه عقل الإنسان أو قلبه. وعلى هذا المعنى جاء قوله تبارك وتعالى حكاية عن المؤمن: إني ظننت أني ملاق حسابي. فظننت هنا إيش معناه؟ يقين، اعتقدت. أيضا الظن يا أستاذ لا يأتي دائما بمعنى الظن المرجوح، بل لا يأتي دائما بمعنى الظن الراجح، فتارة هو بمعنى اليقين كما سمعتم في الآية الكريمة، وتارة بمعنى الظن الراجح. وذلك عليه أحكام الشريعة كلها، يعني القاضي هذا لو يحكم بفلان على فلان كذا، أو يحكم بقطع على فلان، شاهدين تراه هو عنده يقين في هذه القضية، وإذا ما عنده هو راجح. فالظن الراجح تقوم عليه أحكام الشريعة، أما الظن المرجوح فلا يجوز إطلاقا للأرض فيه. ففرق بين الظن المرجوح وبين الظن الراجح، والظن الراجح ينقسم إلى يقين وإلى ظن راجح. من يقين الآن يقولون الشاهد يا أخوانا أن هذا التفصيل وربط أحكام تختلف باختلاف نفس ثبوت الحديث عن الإنسان، هذا لا يمكن أن يتبنه الإنسان يعرف تطور هذه الأمور مع تطور خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.